الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب النكاح. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث هو نظير الحديث الذي قبله، حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وهو يتعلق بالمحرمات من النساء. وعرفنا أن المحرمات من النساء على نوعين: من تحريمهن مؤبد، وهذا يدخل تحته ثلاثة أقسام: المحرمات بالنسب وهن سبع، والمحرمات بالرضاع مثله سبع، والمحرمات بالمصاهرة أربع. وبعد ذلك يأتي المحرمات تحريما مؤقتا، تحريما مؤقتا. وهذا النوع منه التحريم الذي يتعلق بالجمع. وفي القرآن قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. هذا محرم يقال عنه بالجمع، يعني لا يجمع بين الأختين. لكن إن كان عنده امرأة ثم ماتت، له أن يأخذ أختها، أو طلقها، له أن يأخذ أختها إذا خرجت من العدة. فهذا يقال له محرم بالجمع. من هذا النوع هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني سواء كان متزوجا البنت، بنت الخالة أو بنت العمة، فليس له أن يتزوج عمتها أو خالتها، أو كان متزوجا العمة أو الخالة فليس له أن يتزوج بنت أخيها التي هي عمتها، ولا بنت أختها التي هي خالتها. فإن كان أخذ الكبرى التي هي العمة أو الخالة، لا يأخذ الصغرى التي هي بنت الأخ أو بنت الأخت. وإن كان أخذ بنت الأخت أو بنت الأخ فلا يجمع إليها خالتها أو عمتها، لا يجمع إليها خالتها أو عمتها. وهذا النوع من التحريم هو تحريم مؤقت. لماذا؟ لأنه إن حصل مثلا أن طلقها أو ماتت، لا، صارت تلك حلالا، ليست حراما عليه. التحريم هو متعلق بماذا؟ بالجمع بينهما، بالجمع بينهما، فهو ليس تحريما مؤبدا، وإنما تحريم مؤقت، ومثله كذلك الجمع بين الأختين. والحكمة في ذلك كما ذكر أهل العلم لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام، لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام، لأنه معلوم ما يقع بين الجارة والجارة، الزوجة والزوجة، من غيرة وتنافس، وربما أيضا الغيرة تؤدي ببعض النساء إلى شيء من ماذا؟ الرعونة في التصرف والغلط. فالغلط مع أي امرأة أخرى ليس كالغلط مع من؟ عمتها أو مع خالتها أو مع أختها. ولهذا الشريعة وفيها حفظ لهذا الباب وعناية به، العناية بالرحم وصلة الرحم والبعد عن ما يسبب القطيعة ونحو ذلك، جاء المنع بين الجمع بين الأختين والجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها. فمن الحكمة في ذلك فيما ذكر أهل العلم أن هذا المنع لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. والقول في العمة من الرضاع والخالة من الرضاع كالقول في العمة من النسب والخالة من النسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها أي من النسب، ولا وعمتي وخالتها أي من النسب، فكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع، ولا أن يجمع بينها وبين خالتها من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا يحرم من النسب أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فهو كذلك يحرم من الرضاع. وكون أنه لا يجوز يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها، هذا لا خلاف به، لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل هو محل اتفاق، وحكى اتفاقهم على ذلك غير واحد من أهل العلم. ومن خالف في ذلك، من خالف في ذلك خلافه غير معتبر، خلافه غير معتبر، لأنه مخالف للنص الصريح، للنص الصريح المحكم الثابت، هذا الحديث وهو في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومخالف لإجماع أهل العلم. ومن قال بالجواز استدل بقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات، بدءا بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم بعد قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخرها، ثم قال في الآية التي تليها والمحصنات من النساء، وهذا معطوف على ما قبله، أي وحرم عليكم المحصنات من النساء. وعرفنا أن المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، وهذا داخل في التحريم المؤبد والمؤقت، المؤقت لأنها تحرم ما دامت تحت زوج، لكن إن مات عنها أو طلقها صارت حلالا لغيره. قال والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني الحرام هو ماذا؟ الحرام هو ما ذكر قبله، فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال ولم تذكر في هذه الآيات الجمع بين ماذا؟ البنت وعمتها والبنت وخالتها، والله عز وجل قال أحل لكم ما وراء ذلكم. والقول في هذا أن السنة جاءت مخصصة لهذا العموم، هذا عموم جاء في السنة تخصيصه، تنصيصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم في هذا الحديث الثابت. قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، هذا جاء تخصيصه في السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مثل التحريم الجمع بين المرأة وأختها للحكمة نفسها، للحكمة نفسها أي لما في ذلك أو لما يخشى في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف الذي في هذه المسألة مثل ما قلت، المسألة ليس فيها خلاف بين أهل العلم، وإنما فيها مخالفة، في فرق بين الخلاف والمخالفة. الخلاف ممن يعتد بعلمه، والمخالفة من أصحاب الأهواء، فهذا ليس في خلاف بين أهل العلم، وإنما في مخالفة من أهل البدع، ممن لا تعتد بمخالفتهم. فبعض الضلال أهل البدع يجيزون الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقولهم هذا لا يعتد به ولا يلتفت إليه، ساقط ومخالف لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومخالف لما أجمع عليه أهل العلم. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والشروط التي ليس فيها تحريم حلال أو تحليل حرام واجب الوفاء بها أيا كانت هذه الشروط في عموم المعاملات، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا لا يعتبر، بل هو باطل لمخالفته لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن الشرط الذي بين المؤمنين في بيع أو في شراء أو في تعامل أو غير ذلك وهو لا يخالف الشرع يجب الوفاء به، يجب الوفاء به في عموم العقود، في عموم العقود إذا كان هناك شر لا يخالف شرع الله وتم الاتفاق عليه بين الطرفين يجب الوفاء به، هذا في عموم العقود. فكيف بهذا العقد العظيم والميثاق الغليظ؟ وأخذنا منكم ماذا؟ ميثاقا غليظا. فهذا العهد العظيم أو العقد العظيم والميثاق الغليظ مثل ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. استحلال الفروج هو بالعقد، عقد النكاح، عقد النكاح، الميثاق الغليظ العظيم الذي يجب أن يعظمه الإنسان، أن يعظم هذا العقد وأن يقوم بحقوق هذا العقد، لأنه أخذها بعقد يلتزم فيه ماذا؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا عقد التزمه، فيجب الوفاء به. لكن إذا كان هناك شروط، مثلا المرأة قالت: أنا قبلت به زوجا لكن أشترط عليه كذا مثلا، وقبل الشرط والشرط ليس فيه تحريم تحريم حلال أو تحليل حرام، ليس فيه شيء من ذلك وقبل ذلك. مثلا يعني مثلا وافقت وقالت أنا أشترط عليه أن أسكن في بيت وحدي، وقال أنا قبلت ذلك، أو اشترطت أن يكون المهر قدره كذا وقال قبلت ذلك، قالت في عند النكاح يعطيني مثلا مقدما كذا وفيما بعد يعطيني كذا وقبل ذلك، هذا شرط يجب الوفاء به، شرط يجب الوفاء به. فأي شرط تشترطه المرأة على الزوج في العقد ويقبل ذلك ويوافق عليه وهو لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، يجب أن يفي بهذا الشرط. قال عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذا اشترطت عليه شرطا وانتزم به، مثلا أن يعطيها قدرا من المال، ثم رأت معاملته وكرمه وإحسانه وقالت له أنا لي عندك الآن باقي كذا وتنازلت عن حقي، هذا حق لها إن تنازلت هي من نفسها فهذا حق لها أسقطته، أو مثلا وجدت أن سكناها مع أهلي في بيت أحسن لها وتنازلت عن شرطها، فهذا حق لها هي أسقطت. لكن الزوج يجب عليه أن يفي بالشرط. مثل أيضا لو أنها عند النكاح قالت أنا أشترط عليه أن لا يتزوج علي أخرى، هذا شرط بيني وبينه، وقال قبلت لرغبتها العظيمة بها، فيلتزم بذلك ولا ينتظر أنها سيوم ما تقول تنازلت عن هذا الشرط، ربما تتنازل عن بعض الريالات وبعض الأمة، هذا لا ينتظر. إذا قال قبلت عليه أن يقبل بهذا الشرط وأن يفي به لأنه رضي به والتزمه، لكن لا يعني يدخل نفسه في ظن أنه فيما بعد هي تتنازل، أو هذا شيء يعني ما لم تتنازل عنه، والله تعالى أعلم في الغالب أنها لم تتنازل عن ذلك. فإن قبل وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يلتزم به. لا يجوز للمرأة لما تشترط أن تشترط شيئا حراما، لا يجوز أن تشترط شيئا حراما. يعني مثلا لو تقدم لها من عنده زوجة وقالت قبلت لكن بشرط أن يطلق زوجته، ما يجوز لها، هذا شرط حرام عليها، أن ولا يجوز أن يقبل بهذا الزواج. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختي، هذا حرام حرمه الله عز وجل، لا يحل لها أن تسأل طلاق أختها. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وله تعلق بما قبله من حيث الشروط. قال: إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. وعرفنا فيما سبق أن الشرط إذا كان يخالف شرع الله فهو باطل، وهذا النوع من الزواج الذي هو يسمى زواج الشغار ويسمى أيضا زواج البدل، هذا النوع من الزواج هو زواج بشرط التزويج، زواج بشرط التزويج. اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد، أو إن شئت تقول اشتراط زواج في زواج. يأتي إلى رجل يخطب منه بنته، يأتي إلى رجل ويخطب بنته فيقول أعطيتك إياها بشرط أن تزوجني بنتك، هذا يسمى صغار ويسمى بدل. فيوافق بماذا؟ بشرط، فهو عقد في عقد أو زواج في زواج، اشتراط زواج في زواج. وهذا من الأنكحة، أنكحة الجاهلية. والجاهلية كم عندهم من الأنكحة والأعمال عموما التي فيها ظلم للمرأة وهضم لحقها. المرأة ظلمت في الجاهلية ظلم شنيع جدا، وجاء الإسلام فرفع عنها هذا الظلم، وأيضا سد الأبواب التي تفضي إلى ماذا؟ تفضي إلى ظلم المرأة. الآن لما يأتي رجل ويخطب من آخر بنته ويقول قبلت بشرط أن تزوجني بنتك، هل هو بهذا النكاح وهذا التزويج اعتبر حق البنت واعتبر حظها واعتبر رغبتها من عدم رغبتها؟ نظر إلى نفسه، مع أن الزواج مثل ما سيأتي معنا لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فهذا لم ينظر أصلا إلى حق البنت. يأتي يقول زوجني بنتك، يقول قبلت بشرط، فيتوافقان على ذلك فيقول زوجتك ويقول قبلت، والآخر يقول زوجتك وهذا يقول قبلت، ويذهب ضحية هذا النكاح ابنتي هذين الظالمين، ابنتي هذين الظالمين. وسواء كان هذا العقد بمهر أو بغير مهر، سواء كان بمهر أو بغير مهر، يعني إن زوجه كل واحد زوج الآخر بنته أو أخته أو بنت أخيه كان وليا عليها أو نحو ذلك، على أن يزوجه بنته أو أخته، سواء كان هذا العقد بمهر يدفع أو بغير مهر فهو حرام. وقوله هنا والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. قيل أن هذا من كلام نافع، ليس من كلام ابن عمر ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام نافع. وقيل أيضا من كلام مالك، قال الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. حتى لو كان بينهما صداق فهو نكاح شغار، فهو نكاح شغار. ولهذا الصحيح أن الشغار محرم سواء كان بينهما صداق أو لم يكن بينهما صداق. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه له رسالة في مسائل في النكاح مخالفة للشرع، له رسالة في مسائل في النكاح مخالفة للشرع، منها هذه المسألة التي هي نكاح الشغار، وبين أنه يحرم سواء كان بصداق أو لم يكن بصداق. والعلة في النهي، العلة في النهي من هذا عن هذا النوع من النكاح لأنه وسيلة لظلم النساء، وسيلة لظلم النساء والتعدي عليهن وإجبارهن بالنكاح بمن لا يرضين، من لا يرضين. وإذا وجد هذا النكاح عن غير رغبة وبظلم وإجبار للمرأة، كيف تكون الحياة الزوجية فيما بعد؟ وكيف تكون أيضا إذا جاء الأولاد وهي مبغضة لهذا الرجل، أكرهت عليه وغصبت على الدخول عليه وهي لا ترضاه، لا لشيء إلا لأن والدها يريد ماذا؟ أن يأخذ بنت هذا الذي، فهذا ظلم للمرأة، هذا فيه ظلم للمرأة وتعدي عليها وجناية عليها وإجبار لها بالدخول في نكاح لا رغبة لها فيه. نعم. قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وفيما يتعلق بالحديث الذي قبله نكاح الصغار، من شروط النكاح رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إكراه أحدهما على الآخر من شرط الرضا والرغبة. لكن إن صار ولي المرأة لا ينظر إلى حظ ابنته وإنما ينظر إلى حظ نفسه، ربما زج فيها بنكاح لا رغبة لها فيه، ربما أكرهها أو أخذها بصوت القوة والغضب والشدة فدخلت في نكاح لا رغبة لها فيه وليست راضية. فالحاصل أن هذا النكاح نكاح محرم وجاء النهي عنه، وهو من الأنكحة التي كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بإبطاله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هو نكاح إلى أجل، نكاح إلى أجل يعني إلى وقت محدد يعقد على المرأة بمهر أو صداق لمدة أسبوع مثلا أو مدة شهر أو مدة سنة، يحدد في العقد المدة، هذا يقال له نكاح إلى نكاح إلى أجل، نكاح إلى أجل يعني إلى مدة معينة. نكاح المتعة هل فيه طلاق؟ نكاح المتعة هل فيه طلاق؟ ما في طلاق، إذا انتهى الأجل انتهى النكاح، لأن النكاح مثلا مدة أسبوع، إذا انتهى الأسبوع انتهى النكاح، لأن عقد النكاح مدة أسبوع، إذا انتهى الأسبوع انتهى العقد المتفق عليه بين الطرفين. فهذا النكاح أو هذا النوع من النكاح الذي هو النكاح إلى أجل، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، يوم خيبر يعني كان يفعل قبل ذلك، كان يفعل قبل ذلك، ثم جاء هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل قبل ذلك ثم جاء هذا النهي عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. وهذا النوع من النكاح نكاح محرم، وتحريمه الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو تحريم إلى يوم القيامة، لم يأتي شيء ينسخ هذا التحريم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. فكان رخص فيها لأسباب في فترة وجيزة، ثم جاء هذا التحريم الذي هو تحريم دائم مستمر إلى يوم القيامة، ولم يأتي شيء ينسخ ذلك. فهذا النكاح نكاح محرم، هذا النكاح نكاح محرم وهو نكاح باطل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. قال: وعن لحوم الحمر الأهلية. وعن لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية نسبة إلى ماذا؟ إلى الأهل، نسبة إلى الأهل لكونها تستأنس بالناس، ما تنفر منهم، بخلاف الحمر ماذا؟ الوحشية، إذا رأت إنسانا فرت تستوحش، فإذا رأت إنسانا فرت منه. واللحوم الوحشية من الصيد الحلال، ويتختلف في مرعاها وفي صفتها، تختلف عن الحمر الأهلية. فالحمر الأهلية أيضا جاء تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر. ويقال لها الحمر الأهلية ويقال لها الحمر الإنسية للسبب نفسه، أنها تأنس بالناس ولا تنفر منها، ويستفيدون فيها منها ركوبا وحملا لأمتعتهم. العلة في التحريم، تحريم الحمر، جاء منصوصا عليها في بعض الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: فإنها رجس، أي لحمها نجس، فإنها رجس أي لحمها نجس، فتحريمها من أجل النجاسة، نجاستها أو نجاسة لحمها. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تنكح الأيم، الأيم التي لا زوج لها، سواء كان زوجها مات عنها أو كانت طلقت من زوجها، فالأيم هي التي لا زوج لها، إما بالموت أو بالطلاق يقال لها أيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. حتى تستأمر، معنى تستأمر أي تنطق بالقبول، بالقبول يعني صراحة تقول موافقة أو قبلت أو رضيت به زوجا أو غير ذلك من العبارات التي تؤدي هذا المعنى. فالأيم يعني التي سبق لها زواج، هذه سيكون عندها جرأة، أما التي ما سبق لها زواج والحياء يعني فيها شديد جدا قد تستحي، فإذا سكتت ولم ترفض وعرض عليها وذكرت لها صفاته فسكتت، فإذنها صماتها، إذنها صماتها، إذا صمتت وسكتت فهذا يعد موافقة. قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. حتى تستأذن، فرق بين هذه وهذه. هذه قالت تستأمر يعني تنطق بالموافقة، تنطق بالموافقة، قبلته رضيت به أو نحو ذلك. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والبكر التي ما سبق لها زواج، هذه هي في الغالب الحياة عندها شديد، وكان يضرب بمثلها المثل في الحياة، لما أراد بعض الصحابة أن يصف شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. مثل هذه التي يعني يغلبها الحياء الشديد، إن قال لها والدها أن تقدم لك فلان ابن فلان صفته وكذا تستحي وتسكت، فهذا السكوت موافقة، لكن إن كانت ما تريده ولا تقبل به ستنطق، ستنطق لوالدها أو لوالدتها، إن كانت تستحي من والدها ستقول لوالدتها أنني لا أريده أو لا أرغب فيه، لكن إن سكتت فهذا إذن. قالوا كيف إذنها، كيف يكون؟ قال أن تسكت. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما معه مثل هدبة الثوب هكذا مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي، واسمها تميمة بنت وهب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، أي طلاقا بائنا، لأن الطلاق نوعان: بائن ورجعي. فطلقها طلاقا بائنا، والطلاق البائن من شأنه أن المرأة لا تحل له لمن طلقها حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظنا أن يقيم حدود الله. فبهذا الشرط، إن طلقها طلاقا بائنا بت طلاقها، أي طلقها طلاقا بائنا غير رجعي، فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذه التي هي تميمة بنت وهب رضي الله عنها، طلقها رفاعة طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب، تقصد أن آلته ضعيفة رخوة، مثل هدبة الثوب يعني مثل طرف الثوب، يعني ما ليس معه آلة يعني حتى يحصل منها استمتاع به أو نحو ذلك. قالت: مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ هي لا تحل لرفاعة إلا متى؟ مثل ما في الآية: حتى تنكح زوجا غيره. وقول الله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا الحديث مفسر للآية، أو أن النكاح ليس مجرد العقد، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني الزوج الأول، لا، يعني لن ترجعي إليه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل الجماع، الجماع الذي من فعله في رمضان صار مفطرا وجبت عليه الكفارة، من فعله وهو محصن بما نتحله وجب في حقه الرجم، من فعله البكر وجب في حقه الجلد 100، إلى غير ذلك من الأحكام. الجماع قال حتى تذوقي عسيلته، يعني حتى يحصل الجماع، حتى يحصل الجماع تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يحصل وطأ حقيقي جماع فتذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا تحل، لا يحل لك إلا بذلك. أما مجرد العقد فلا يحل، ولهذا يعد هذا الحديث ماذا؟ مفسر للآية، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ليس مجرد العقد. وأيضا تنكح زوجا غيره ليس نكاحا مؤقتا، ليس نكاحا مؤقتا، تقبل بزوج وتقول لها أنا أريد زوج الأول لكن تتزوج لأيام أو كذا وتكتفي معه مثلا بالعقد، أو حتى تمكنه من نفسها وهي تنكحه لمدة معينة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يحل. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده، يعني جالس، وخالد بن سعيد رضي الله عنه أحد الصحابة بالباب ينتظر أن يؤذن له ويسمع الحوار، يسمع الحوار، فنادى قال يا أبا بكر ألم تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتكلم بكلام يستحي، تستحي المرأة أن تذكره وأن تعبر به، فمستغربا من كلامها وكأنه يعني يطلب من أبي بكر أن ينكر عليها مثل ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلمت ماذا فعل؟ تبسم وبين الحكم، تبسم وبين الحكم. الآن هي ادعت في زوجها الثاني ماذا؟ ادعت فيه دعوة، ادعت فيه دعوة أنه ما عنده قدرة وأن آلته رخوة ضعيفة ما يحصل من شيء، ادعت فيه هذا، هذه الدعوة. وبلغ زوجها عبد الرحمن رضي الله عن ذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه ابنان له في صحبته، فقال كذبت والله، قال كذبت والله إني لأنفضها نفض الأديم، يعني الجلد. فرد النبي عليه الصلاة والسلام دعواها فيه، رد دعواها فيه بهذا الذي، تصديق زوجها في هذا الذي أخبر عنه، ثم أيضا سأله سؤالا أراد أن ينبهها على خطأها في دعواها على هذا الرجل، قال هذان الابنان لك، معه في صحبته ابنين له، قال هذان الابنان لك أبناءك؟ قال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما أشبه بالغراب، من الغراب بالغراب، يعني يشبهانك. هذا ماذا؟ رد لدعواها، رد دعواها بأن هذا رجل له ذرية، منجب له ذرية. وأيضا تحدث عن حقيقة حاله معها وأن الذي قالته مجرد دعوة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وقال لا، يعني لن يحصل هذا الأمر حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا الحديث فقط من باب التنبيه كل الإخوة الذين قبل أيام رفعوا أيديهم لا يشملهم هذا الحديث ولا علاقة لهم به، لكن يأخذونه فقط من باب الفائدة وتعلم الحكم، وإلا هذا شيء لا علاقة لهم به. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، إذا تزوج البكر على الثيب يعني رجل عنده زوجة وأخذ عليها ماذا أخرى، هذه الأخرى إما أن تكون بكر وإما أن تكون ثيبا، ثيبا أي كانت متزوجة بزوج قبله إما مات عنها أو طلقها، فهي إما أن تكون بكرا أو تكون ثيبا. فإن كانت بكرا فمن السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أقام عندها سبع أيام ثم يبدأ يقسم لكل واحدة ليلة، لكن قبل القسم يكون عند هذه البكر سبعة أيام، وذلك لأنها جديدة على الزواج فتحتاج إلى شيء من الوقت يعني من الملاطفة وشيء من هذا القبيل حتى تأنس ويعني تدخل في هذه الحياة، ولهذا من السنة أن يقيم عندها سبعا. أما إن كانت ثيبا يعني كانت عند زوج قبله مات عنها أو طلقها فيقيم عندها ثلاثا ثم يقسم، فيقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صفية ثلاثا وكانت ثيبا. السؤال هنا هل يجوز أن يقسم أو أن يقيم عند الثيب سبعا، هل يجوز أن يقيم عند الثيب سبعا لما تزوج، وهذا الحديث في صحيح مسلم، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها عند المخزومية لما تزوجها قال لها عليه الصلاة والسلام إن شئت سبعت لك، إن شئت سبعت لك، ما معنى سبعت لك؟ يعني قمت عندك سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فيعني يسبع لها أن يقيم عندها سبع، لكن بماذا؟ بشرط أنه بعدها يسبع للنساء، فإن رغبت لدخولها مع هذا الزوج وحبت أن تألفه أكثر بهذا الشرط أن يسبع بعدها لنسائه، يعني بعدها يعطي كل واحدة سبعة أيام. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله إلى آخره. أيضا حتى أعيد الإخوة هذا الحديث الذي رفع أيديهم لا بد أن ينتبهوا له لأن يتعلق بهم، يستعدون لحياة مباركة نسأل الله أن يسرها لهم بالخير والبركة والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، هذه مهمة جدا التسمية، كل مرة يريد أن يأتي أهله يبدأ ذلك بالتسمية. ولنذكر في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله. يعني الإنسان في غرفته، في غرفتي مع أهله، ماذا يستره عن الناس؟ الجدران والباب المغلق يستره عن الناس، لكن الجن ما يستر عنهم جدار ولا باب مغلق إلا ماذا؟ بسم الله. ولننتبه في هذا المقام إلى قول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين تحت قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال الذين يذكرون الله. ولهذا إذا دخل الرجل بيته ولم يسمي عند الدخول قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يسمي عند الطعام قال أدركتم العشاء. يقول لمن؟ لمن وكم؟ هؤلاء الذين سيدخلون ما يدري الإنسان، قد يكونون عشرات. يقول أدركتم عدد، ما يدرى كم هذا العدد الذي سيدخل بيت الإنسان ويشارك في مبيته وفي طعامه إذا ترك ماذا؟ بسم الله. ولهذا مهمة البسملة عند دخول المنزل وعند الطعام وعندما يريد الرجل أن يأتي أهله. وهذه حصن حصين وحرز متين يقي الإنسان من الشيطان. قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا من؟ هو زوجته التي هي معه وبين يديه سيعاشرها. جنبنا الشيطان، لا يقربنا ولا يحضرنا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. جنبنا الشيطان أي لا يحضر ولا يكون قريب منا. إن لم يسمي ويتعود معنى ذلك ماذا؟ معنى أنه سيكون قريب منه وسيكون عنده. اللهم جنبنا الشيطان أي اجعلنا في جانب بعيد عنه، لا يقربنا ولا يحضر مكاننا. جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأن هذه المعاشرة يبتغي فيها المرء ماذا؟ ما كتب الله له من ذرية، وابتغوا ما كتب الله لكم. فهذه المعاشرة يبتغي بها ذرية ويطمع أن يرزق الله عز وجل ذرية صالحة تطيع الله وتبر الوالدين وتحسن، يطمع في ذلك. ولهذا يدعو هذا الدعاء عند كل ماذا؟ عند كل جماع، عند كل مرة يأتي أهله يقول: وجنب الشيطان ما رزقتنا. إن كتبت لنا في هذا الجماع ولدا فجنبه الشيطان. ثمرة هذا الدعاء عظيمة وعجيبة ومهمة للغاية. قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني في تلك المعاشرة التي كان في هذه التسمية وهذا الدعاء، لم يضره الشيطان أبدا. يعني يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس المعنى أنه يخرج معصوما لا يخطئ، ليس هذا المعنى، ولكنه يحفظ من الشيطان، من أن يتخبطه الشيطان ويضله عن سواء السبيل. وليس المعنى أنه لا يقع في معصية أو ينشأ معصوما. كل بني آدم ماذا؟ خطأ. قال: فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، أي يسلم من تسلط الشياطين عليه، هذا الحديث استفاد منها فائدة مهمة فيما يتعلق بتربية الأولاد، لأن هذا الآن جزء من التربية، أليس كذلك؟ هذا جزء الآن من التربية، بل هو من أهم ما يكون، أن يخرج للإنسان ولدا لا يقربه شيطان. وهل هلك أكثر الأولاد إلا من ماذا؟ من قرب الشيطان منهم ونزغه فيهم ودفعهم إلى الشرور. فهذا جزء مهم في التربية، جزء مهم في التربية قبل أن يوجد الولد، لأن هناك أشياء تتعلق بتربية الولد وتنشئته التنشئة الصالحة قبل وجود الولد، قبل وجود الولد، منها التسمية وهذا الدعاء وجنب الشيطان ما رزقتنا، ومنها كثرة الدعاء بالذرية الصالحة، ربي هب لي من الصالحين ذرية صالحة طيبة، يدعو الله عز وجل كثيرا. فهذا جزء أيضا، جزء من التربية ونشأة الولد على الصلاح كثرة دعاء والديه قبل أن يأتي، بأن يهب الله عز وجل له الذرية. وأيضا لما يأتي التعويذ ويدخل على هذه الحياة الدنيا من أول ما يولد يعوذ، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذه كلها أشياء مهمة في التربية والتنشئة على طاعة الله. أذكر أحد الأفاضل وأحب أن أروي قصته عند هذا الحديث دائما، يعني إذا قرأت هذا الحديث ذكرته. أحد الأفاضل ولا أدري أهو حي أم ميت، لكن كان من الملازمين لهذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولفترة لا أرى، لكنه قال لي إن لي عددا من الولد كلهم أبشرك على صلاح واستقامة وبر وأدب، وأنا أغيب عنهم في المدينة، هم في بلد آخر أو حتى في دولة أخرى، يقول أغيب عنهم طويلا ولا أعرف مني جهد في التربية، لكنني ما أذكر مرة أخطأت هذا الدعاء في إتياني لأهلي، ما أذكر مرة، يقول ما أذكر مرة واحدة أخطأت هذا الدعاء في إتياني لأهلي، في كل مرة آتي ما يغيب عني هذا الدعاء، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول ما فاتني ولا مرة، ما أذكر أني أخطأت ولا مرة واحدة. فالحديث أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إما لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، هذا مطلوب ماذا؟ في كل مرة، لأن ما يدري الإنسان في أي مرة يأتي الولد، ما يأتي في أي مرة يأتي الولد، فيكون معتني به عناية شديدة في كل مرة يأتي فيها أهله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.